بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وحقد حجرني في سورة النساء وحصار ابن عيد نقود بيسي شركك إنه سن الله سبحانه وتعالى وسن غافين، لكن وحي شركك سوى حري إنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى أي تهي عدو دونه وضافه عدو دونه وكعقابه. وحي شركك سوى حري مركضتك مشركين تا أيال لقاها الضياء waxa ay caabudaan oo rabbigooda la ay maarta la wadaajiyaan baa laga waramaya. In yad'una min dunihi, in yad'una ay ma yad'una mushrikiin tu maabudaan, min dunihi ay min dunillahi Allah wax ka soo haray oo ay caabudaan, yaani ma jiro illa inaathan dadkum bay caabudaan. إن يدعون مع أبدان بمعنى ما يدعون وإنتوا النافيون من دونه الله سكذي إلا إناثا لدك مويمر وحمقع دمريض لمويه وحكل مع أبدان، يعني وح لدك بيع أبدان. وإن يدعون مع أبدان إلا شيطانا شيطان مويه شيطان كأو مريدا مرح أذك أو طاعد إلهي كبحي كام هو يعد كليت مع عبودان. مركا أيضا الله سبحانه وتعالى وحوليه إن يدعون من دونه إلا إناثا. إناث كاس محلو جيدا مفسرين تو معاني دور الشيغان لابا معنى كسو قادنا هنا معنى كوباد وحويه ومعنى ابن أبي حاتم وورنا أيوه بسنده عن عائشة رضي الله عنها. عائشة وكورنا يا أم المؤمنين أولي عائشة يعني تفسير كيدنا أي كتغين أي مفضل وسلف في كمدة سلا، يعني أبو سلامة بن عبد الرحمن، عروة بن الزبير، مجاهد بن جبر، أبو مالك سدي مقاتل، رأي عائشة كان يتبقى هذا وحيليه إناثا تان وحلو جيدا، يعني أوثاننا لو جيدا الأوثان. مركا معنيه دوحو نقنية إن يدعون مع أبدان من دونه الله سكبه سمع أبدان مشركين تي إلا إناثا أي إلا أوثانا أصنام مويه وحكلا مع أبدان أصنام عابدان. هذه مركا أي أصنام تهي محيطها مركا محا إناث لو يري، يعني مارت التسميه الاناث لو ابو مغعاب اسنامتي ومحي تفسير كاس عائشه دان قادنه يا ايمداس اي مرين مخا مرك اناث لفظيغاس ددق اهان مخا لو سيي وحي علمادو ليهين وحا لو سيي او اناث لو يري اسنامت اي عابدان مشركين تا انتو بدن سيل غالب كا وحي ليهين مقعية لدقة إليهين مقعيه ذا مقعية لدقة. ومثلا يعني مارت وحي ليهين المناتة العزة اللاتة كل مركة أرتدوا أسماء ولدق كتسنا أسماء الإناث واي ومقعية دمريد مقعية لدقة. أفرأيتم اللاتة والعزة ومناتة الثالثة الأخرى الله سداس إليه مقعية داس إليه ومقعية دمريت ويان مركة سداسة مركة إناث أصنات اللهم مقعار إليه وحكلوا إليهين وحي سمين جرى المشركين تأصنام تودا، يعني ويقرحين جرى وحكوا قرحين جرى هي أذا حبك أي دمر كسكو قرحيان أو كلاب يسكو أي قرحين جرى أصنام تودا أو مارت باللضاء يدهب إيو مارت وحلا ميدا أي أحر حري جرين مقع عصنا، يعني ما دام قط الدقيقة يسمين جرين أو تركي دمر كسكو قرحين جرين كو قرحين أيان إيو مارت حلية دي saasa marka loogu magacaabay waxa la sii jirtay culimadu yiraahdaan arabta lafteeda markay qabiil walbaba sanam bawlaha mushrikiinta markay rabaan qabiilka sanamkiisa inay sheegaan waxay oran jireen unsa bani fulani ree bani fulani dadi goodi bay dhihi jireen marka sidaas darteed baa marka inaad loogu magacaabay laakiin waa awsaantii baa loo jeeda oo asnaamtii ah macnahaas waa macnaha koobaad weeyaan macnaha labaad ee yacni maaragtay ilaa inaathan culummada ay ku fasiraan waxay leeyihiin yacni culummadu odhanay sida ibnu jariir at-tabari oo warinaayo bisanadihi can daxaak ibni muzaaximin radia allah raximahu allah yacni uu ka warinaayo daxaak wuxuu leeyahay inaathanta waxaa loo jeedaa bimacna almalaa'ika malaa'ig baa loo jeedaa marka macnihii wuxuu noqonayaa in yadcuuna maa yadcuuna macaabudaan mushrikiintii min duunihi alla sokadii ilaa inaathan dadig oo malaa'igta ay ula jeedaan mooye wax kale ma caabudaan maxaa yeele daxaak oo kale wuxuu dhihi jiray qaala almushrikuuna almalaa'ikatu banaatu llah وإنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني وحي بيجر ونعبدهم وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويعني ملائكة وقبله إلهي بأورنجري حبله إلى الله وياه ما نعبدين إلا إلهي إني نود ويان ما يوحك لو عابد مينو سلاسة بيجرين مركا ملائكة بيوحي كدق جرين إناثي يددق بيكدق جرين سلا قرآن كب إلهي آيات بدل الله وشاقين في سورة الزخرف الله حوليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ملائكة إلهي أكتيسة عباد الرحمن هي أي وحي كيالين أي كما قعادين لديك إنيهين إناثا بيكدين في سورة النجم أبو إلهي إليه أيضنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى waxay malaa'igtu ku magacaabaan badig magacii oo kale bay ku magacaabaan weeyaan marka labada macnaba waa laba macno oo wanaagsan oo saxiixa weeyaan wa in yad'uuna ma'abudaan mushrikiinti illa shaytaanan shaytaan mooye shaytaanka oo mariidan yacni maarati mid madax adag ah almariidu waxaa la yidhaahdaa almutamarridu alcaati qofka madax adag الخارج عن طاعة الله طاعة الله لكبحي كاسا لأورنا يوم ووحي ليه وحال لقصة وقاتي من مرد فلان إذا عطى هل كاسا لقى نبي لحق اللقاء هان هبل ومرح أتكاضي مركو مرح أذيك لي مادو أيالي لهذا مرد فلان وحي كلوي لهذا العلماء كفسران يعني وإن يدعون مع عبدان مشركينتي إلا شيطانا شيطان مويه shaydaanka oo mariidan muruxsan khayro dhanka muruxsan wax khayro leeyahay aan la arag na way yiraahdaan xayal waxay leeyihiin waxaa laga soo qaatay yacni min shajaratin mardaa baa laga soo qaatay bay leeyihiin yacni idaa saqata waraquha geedka markii caleentiisa ay dhacdo oo qalalan yahay baa waxaa la yidhahdaa shajaratun mardaa baa la oranaya waa geed qalalan oo maaragtay muruxsan oo caleen aan lahayn weeyaan marka khayr oo dhan buu ka muruxsan yahay baa la leeyahay marka shaydaankaas ayay caabudaan sababta marka shaydaan ay caabudaan loo leeyahay yacni waxa weeyaan shaydaanka ayay ateeceenoo ay ku ateeceen yacni alcibaadatu min duuni illahi subxaanahu wa tacaala allah cidaan ahayn in la caabudo ayuu amray oo u qurxiyey kolkaasay ku raaceen mar hadday ku aeeceen ay sidaa u qaateen shaydaan bay caabudayaan waa la oran karaa weeyaan bal culammada qaar waxay leeyihiin maya shaydaanka naftiisa fii nafsi alamri ba caabudeen ummad shaydaan caabudu waa buuxdaa shaydaanka bayba caabudeen kuwaanba mushrikiintu shaydaan bayba caabudeen laanna qur'aanka ilaahay aayado badan ba ku sheegaa fii suurati yaasiin oo kale markuu la hadlayo qiyaama markii la taga maxuu dhihi doonaa alam axad ilaykum yaa bani aadam ألا تعبد الشيطان ميانا إذن كرب الله من أول إذن كره من شيطان إذن عابدان ميانا بل إذن عابدين سوى إذن مؤرن محادو عابدين بل أولادك قال الله مياوي بل مركي ملائكة عابدان وملائكة إلهي أوي ديو ملائكة محي أرانيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون شنو بي عابد جيرين شياطين تاس عابد جيرين مرك شيطانك نفتيسه او العابدنا وا لو فسر كراويا شيطان كاس بي عابد شيطانك او مريدا ملح ادق او الهي طاعتيس كما ادكادي كاس عابد لعنه الله شيطان كاس ولعنه الله الهي او لعنه مرك مريدا وصفه صفه صفه يعني صفه الاولى للشيطان صفته هو الرسول شيطان كأوليه هوي لعنه الله هو صفة لبعض ويا شيطان كاسو لعنه الله الله أو لعنه ذيو ترده عن رحمته وأبعده الله أو نحريسه سكبيريه وكفه جيه ويا شيطان كاس أي عابدان لعنه الله إلهي الله باللعنه ذي رحمته سكبيريه ويا مرك إلهي نحريسه سكبيريه شيطان كمرك ودارتي بلن بو قاضي انو فليه بلن كاس ايو الهي هرتي سكين وقال الشيطان كي وحويري لأتخذن وسميسن او سميسن او سميسن بمعنى وان يلنوي من عبادك الله يو الضوما هذا الله قول الله الضيح الضوما هذا اذيق ادمارتي سوبتو ذئين لعنتي لعنة الا ادم انو سجوده بالله امره مركاس امر كي الهي ديري مركاس الله لعنة دي marka adoomadan aad ii lacnaday sababtooda baa waxan ka yeelanaya nasiiban qayban ka yeelan qaybtaas oo mafruudan bimaana maqtuucan la gooyo muayyana qayb muayyana oo la yaqaan oo xisbigeeyga oo anigu leeyahay ayaan adoomadan ka dhaxsameysanaya ballankaas uu qaado waa qaar weyn la taqidanna wallahi la taqidanna waan yeelani من عبادك أضوما هذا من كيانا وبني آدم كيويا نصيبا قيب أو مفروضا لقوي المفروض وحالي هذا بمعنى المقطوع نصيب كنا وحالوجه لهذا وقسمي يعني طائفة بالوجه هذا كوح أيان وكسم يسان أيويا مركا أضوما هذا قيب أيان كسم يسان أو آن بادية أو حزب جيجة أو نار إلى قلو أيان كديار سان أيويا shaydaanka beertiisa de quraanka wax badan buu ilaahay noogu sheega lama soo koobi kara aayadaha uu ku sheego fi suuratul isra oo kale tuu wuxuu leeyahay qala araaytaka hada alladhi karramta alayya layn akhartani ila yawm alqiyamah la ahtani kana dhurriyatahu illa qalil illa qalila yaanu daayban gelinaya buu ila adoomada maartay hada umrigeyga ii kaadiso xogaa ii digbigto midkan aniga sababtiisa aad maaragtay adiga karaamo badisay ii lacnaday caruurtiisa wuxuu yiri dacay baan gashanaya marka kulligood baan baadiyeen in yar mooyeen shaydaanka maalintaas waxa la yiraahdaa aadam ma jooga kaliya marka hadalka oranay bani aadamka waxa ka jooga aadam kaligii baa ka jooga marka dhannibay ka ahay malabay ka ahay mala un bay ahay laakiin inuu malihiisi xaqiiqoobay fi suurati saba ayu ilaahay noogu sheegay malihiisa uu xaqiiqoobay buu leeyahay walaqad saddaqa alayhim ibliisu danna fattabauhu illa fariqan min almu'minin yaani siraasu allah liya ibliis dhannigiisi rumbo ku sheegay buu leeyahay allah oo markhaati kaay maxaa yar dad waa raacin illa fariqan min almu'minin koox yar mu'miniinta kamida mooyin wa koox asaga oo soo istafnooday oo yiri yaani ugu yarnahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin dadkaas awl buu iska soo reebay waa kuwa weeyaan marka dhannibay ka ahayd laakiin xaqiiqadiisi waa uu maartu uu gaaray weeyaan wali hadalkii buu shaydaanku wataay wuxuu yiri wala udillannahum wan baadiyayni adoomadaada baadi baan gelin xaqan ka dhuminaya الإضلال وحال إلى هذا الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية يعني ساسع علماء ذكو فسرا إضلال وحال إلى هذا وضذي هنونك أو قفك اللي قد جهدية أو وضذي باطئ يعني ما رتب بالدة قفك اللي جهدية ويا قلك ولو أضلنهم عن باديين حقي هنونك من كبر مني توحيك ويا سلاسة مركة حزب جيجي كن قنا يعني إير راعيا ويا ولأمنينهم وان اويد ديلا ديريني يعني ديلا قلينيا وحن مارتي يعني وحن سمينا الامان الكاذبة امنياتك وايد ديلا باطل اهويا وحن كجرين ايام سمينا امنيات مركب محال نوجهدا وشيطانك وكو سمينا وحال ليا وحويا يعني وحن اقرحنا يا oo uu tasiininaya tarku tawba markuu dambi shirki ka dhaco bid'a ay ka dhacdo nifaq uu la yimaado macaasi uu sameeyo macna ma la iska dha faraha ka qaad buulay toobada ka tag ha toobo keenin oo uu tasiininaya ama wuxuu u tasiininaya oo qurxinaya تأخير يعني التسويف التوبة وتأخيرها حتى هو بتوبة كان دون تام عاصدا أنا بلو كاري هو كان حوجا دمودي ما يعبر مع عاصدا هذا يحمل هذا كل عجل ده بدأ تحت توبة كان دون تاي تاس وأخر حين عياوي مرك أماني ذا وحب تاس اللوجيرة ولا أمني أنهم وين يديديلا جلينيو يديديلا باطل أهي وحنجرين أيام السمين عياوي ولا آمرنهم ولا آمرنهم وانفري محوفريا يعني وحان أمريا بتقطيع آذان الأمعان لقاها حولها لقاها دين قوقويان أيان أمريا مركز فلا يبتكن أي قوقوينيان آذان الأمعان حولها لقاها أي جرجريان ويان حولي أنعامتي وقيلي الله ذي أريق وحل مدكا لقاها دي جحجحيان ويان ولا آمرنهم وان امري اون امري امر كلاسينيا يعني وحن امريا بتغيير خلق الله خلق الاله اني بدلان ويدوريان ايام امريا مركاسي فلا يغيرن دورين ايام اي بدليا خلق الله الله خلق يسي ابو رستي سي اي بدليا ويان ومن يتخذ الشيطان شيطان كقفك كيشا وليا ولي كدكتا من دون الله الله سكذي يعني ولكذلك الشيطان وصاود بقلا فقد خسر قفك سوى خساري خسرانا خسارا أو مبينا أي بينا واضحا خسارا عد أو مارت أن وح جبرية كبد إلى ذا ألا أرد أي قفك سوى خساري بولي أيضا الله سبحانه وتعالى شيطانك لارتيسي يوحي أو ضدك كنت تضليليني بونوغشكي وحوير ولا أضلنهم ولا أمنينهم انت بدل ذلك بماهي وحوية تزيينك اي قرحنت شيطانك ومارت وحن قرحيه شركي بان لو قرحيني كفري تكذيبك اي حقه لبيني لو قرحيني نفاق بان لو قرحيني معاصي بان لو قرحيني بدع بان لو قرحيني يوحي لمدى شيطانك اقرحنا اماني باطل اهبا لسيني امنية باطل اه أماني باطل أهبا مارت الشيطان كوك مارت سينا ياويا يدي ديلوين أنجرين بو سمين مركز حولي الشيطان ولا آمرنهم وانفريا ووحنفريا حق إنا يكل إحنا خلاف ما أمرت يعني خلاف أمرك بان أمر ياويا وحد أذيق فرت وحانا عين أيام فريا أو أي كم انتهي تقطيع آذان الأنعام حولها نقوله اللقو قويه مركز يريف لا يبتكن ويقوين ويجرجريان آذان الأنعام حولها تقوه هذا أي جرجريان مركز البتك وحال إلى هذا والقطع هو ولذلك وحال إلى سيف أفك بذن سيف باتك بال إلى هذا سيف أذو حجرت أو قويسه أي الله أرمنا يحق لقضوه مركز فلا يبتكن ويجحجيحيان ويقوين آذان الأنعام حولها تقوه هذا ويقوين وحال وجهه وآذان البعيرة وآذان البحيرة بنجينا آذان البحيرة بإجماع المفسرين لإله نقاها لجحجحي قيل متك بحيرة لإله نقاها لجرجروية ولذلك وحي إله ذان مشركين توحي أهانجرين وشيطانك أوفر جاهلي حش قيل مركي أي شم أي دشو ومتك شناد او مارت قربع نقضه او لب او نقضاه اي وحي سميان هشاسي بحيرة ليره ده لقاه كدل دلاعين ايان مركي كجا لقاه كدل دلاعيان وحي سميان ايان يعني ان لقو انتفاع بي حرم ايان لقو ما انتفاع كربيني لما مارت نبر كيدا لما فولي كرو الاب لما سارن كرو لما قوريع كرو مال الله ماشي رتير اسكت باقيسا بيه اي سو ادر لغما ممنوع لغما ريدي كره ماشي دونتي مارتي اي ورابيس اي بيو دونانيسا marka bakhiradaas bay sameen jireen waa wax maarsi yani ay leeyin khalas wa bakhira la yiraahda waan arki doona insha Allah fi surat al-maida marka tagna hadii ilaahi ila ma ja'ala Allah min bakhira wala sa'ibatin wala wasilatin wala 'aq ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون يعصاص رب لي سبحانه وتعالى مركا أيضا سلكا سنكو أركي دورنا إن شاء الله تعالى. ولذلك حديث إمام أحمد أولنا بخاري مسلم أولنا حديث أبي هريرة وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام يعني رأيت وحيري رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وبحر البحيرة وحان أركيبه للنبي عليه الصلاة والسلام ننكل إلى عمر بن عامر الخزاعي وحيدنه سيء من بعير كيسة نار تكون جيدي أيان أركيبه للتصوات داتين جيدي ساق الله سعبه عن أركيب محايا لي وحوها أول من سيب السوائب وبحر البحيرة سائب ذئي وسيل ذئي حام كئي كيس ما يكن وقف الرئيس قوها أو يرمارتي أسنان تلوها الديئي وحل منك لما تابن كري وحل منك بلا ريبوها مركسا درتد بعدها فاكم تستبولي مركا شيطان بأرنتان أمري وين سمعي ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم هدنا أمر باسيني وحن فري بتغيير خلق الله خلق بإله إني بدلال فليغيرن ويدورن يعني بدليا خلق الله الله أبو رستي سبي بدليا خلق إله مركا فليغيرن خلق الله محائر لوجينا علماء الله معنى أيكو الشيطان لابا معنى أبو مهم سنو ما كسو قادنا هنا معنى هكوبات يعني وحوي معنى حسن بصري أو كوفة سرية يعني ما ركتي وحولية يعني بذلك الوشم بولي الوشم بلوجينا يعني إنسان كأجرك يسبت بدله حرب كسمينا يا إلكا عردك عردك أي مارت الدلدلوليان أي سمينا يا قرحينا كمها مارت حرب يضاس بحيريان وتغيير خلق الله وعيريان لبضع إنها كركو ذات معاس أي حيريان يعني وحي سمينا يا إلكا أي مارت كل فرح وذيينا يا قرحك يا جمال الراديان مال والب كل يد ويكلا ويقرية الكي مركاسي فرحي ويليا يوحي لم يتأوي مركا حسن البصري الوشم بوليا وحانة السنة حديث إمام البخاري إمام مسلم إمام أحمد أي ورنا حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وحولي عبد الله المسعود يعني نبي عليه الصلاة والسلام لعن الوحولي لعن الله الواشمات والمستوشمات كوان مارت حررت السماية وجركو ذبت بدلا إلهي هل عم نذبه إلى الضمر كأه إيا كوة طلبية كوة سماينة كوة الله سماينة كوة طلبية كوة سماينة يبغوية والنامسات والمتنمسات نامسات كروا كوة تمان مارت ماشا حيرة حربيها انقرى مارت حيرة يعني تمان حيرة ويا كوة كوة طلببة إلهي نحريستي ساكفوين مكاسو حيري والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل إيا كوة الكهو ذكرا يعني مارت فنحن إيا لقره ودوني قرح درت الأسمين كواسنا إلهي سبحانه وتعالى هل عمد بويري ودورنا يخلقه إلهي سبحانه وتعالى مكاسو عبد الله المسعود مركي لغو قفصري حديث كاسي حقيقة كانت القرآن كم يكجرا أيوح يري ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل كتاب إلهي لم يكن جفتك وربع كوبا بسطي شاك بيتر ما شاكك انت مركزه القرآن كما أخرسي ها بيتر وآخرين مركيه الوحى شاكيش مركزه الحوير هذا القرآن كأخر الله يتوكيه لله محاير إلهي وحوليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتين اللي هيدبوا الآيضة ستصنع يسبوه عبد الله سعوده وآخرية إلا النبي أرنتان غيبين نهي قال قفك كو حد بتبنى وغول لعنة ذي مركا لعنة داس أي قفك كنا عيسوية مركا يعني وحوي فلا يغيرون خلق الله وجرك هذا أو قفك جرك يسأو بدبدلو ولذلك هذا هو استعمالا ذو مركا بهلها هو حيران هو سميان عردك وكلاته هو بدبدلان او مارتي يعني قروح درتي بأوراديا الكه والله قرقرة والله سمي وحصون للحسن بان الله سمي مركا لعنة داس اي سوهوز قليا وانا تغيير خلق الله بأي لقرية معناها اي مارت حسن بس لو كفة سريويا معناها اللباد وحوية ومعناها عبد الله بن عباس اي مجاهد اي عكرمة إبراهيم النخعي حسن البصري لفتي رواية كلا قتادة ابن دعامة السدوسي أي ملاس كوفة سرايا وغيره من العلماء علماء دي سلف كمل كوفة سرايا وحينئذ التغيير كان خلق الله وحلوج هذا فليغيرن خلق الله تغيير خلق الله وحلوج هذا وتغيير دين الله عز وجل دينك إلهي بيدورنا ومركا معني وحوي شيطانك وحوليه ولا آمرن ضد كيبان أمريا كل كاسي فليغيرن دورنا يعني بدليا خلق الله أي دين الله إلهي دين تيسي بدليا شرك بيدتك أسمينا يعني معرفة بدع بأسمينا يعني وحن دين هين ضدك دين وقبقا وحي دين تأهابي منكر وقبقا يوحي لم يدوي تغيير دين الله بلو جيدا فدرة إلهي بني آدم كوغوت لقلي أي كوى عيني وحين لم يتهي آية في سورة الروم كجل توكله فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله حدين ليلة لا تبديل هذا وخبر لكن بمعنى النهي بلوجينا أي لا تبدلوا خلق الله دينك إلهي بدليننا فطرة تتك فطرة وذا بدليننا وقتك تتك فطرة وذي بلوجينا سلاس معنى اسمك هذا النووي مركا يعني لا تبديل لخلق الله ذا وفطرة إلهي ولا دوريو ذكي فطرة بلادك أو أبو هريرة ولا بدلوية وحلم إذا حديثك صحيح كوسب رايو مارتي أبو هريرة أو نبي كورنا أي رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء يعني ساس رسول كله عليه الصلاة والسلام وحوي قف كستولا دلا فطرة التوحيد كأيا لغو دلا ويا سوى موحدة وطوصن أيا لدلا لكن أبيه با لبدا أبيه هو يذي با ميهود كدقو أما نصراني كدقو أما مجوسي وصنم دبك عابد كدقو أيها أسمية مركاسو تسالة صوقاتو نبي ويري كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء حوالها مركا لدلا مركه رأيضا سليمة من العيوب لدلا جمعاء يعني سليمة من العيوب عيب أيضو كمرن أيها الله دلائي دلنا يساويين مركز يقول هل تجدون منها الجدعاء مكو أركي سامبو يري وح مارة الطرف يقوقو أن تقو أن إيو مارة الجيس جبل إيو مركز دلنا يسملا أيضو تسوي أحبال دلائي سلاسو كلا مركز بني آدم كأسلوت إمارتي فدرني سليم كأيضا توحيدك كتوسا أيها الله دلائي شياطين تامرك أمرتي مركز التغيير خلق الله دلتك كسمايين وحالما لحديث إمام مسلم في صحيح وكور حديث مارتي عياض بن حمار رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاوحو يري قال الله عز وجل الله باوحو يري إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحررت لهم وحوير أدوامنا إذا ما كان أبوري أيها حنفاءه موحدينه الطوصن أيان أبوري بويري الله سبحانه وتعالى لكن شياطين بأتمت فجاءتهم الشياطين شياطين تأتمت مكاسي فاجتالتهم عن ديني دين تولي كجيدين كجيدين شياطين تبا شركي يقول لي حسي كفر غي نفاق تكذيبك شياطين تقول لي حسي بوي مكاسي وحرمت عليه ما أحللت له وحي كحرمت شياطين تي وحي أنه يعني حلالي أي كحرمت بويري مارك مركا يعني دتكاس اي مارتي معناها ان علماء وي كفسران وي وانا معنى وناسن وي ومن يتخذ الشيطان شيطانك قفك كيشو وليا ولي كدكتو بمعنى اسغ اطيعوي وحو فرنا شيطان كفرتومو وحو شيطانك كريبنا كهر او خلافه وحي الهي رسوشيس اي فرين خلاف سن يعني كاسو كلا إلى شيطان فري مايو موافقة الله رسولك رسوله صلى الله عليه وسلم شيطان ما أمره خلاف كذب أمره ضد كاس شيطان كولي كذب تعطي عاي قف كسر أيلا من دون الله الله سكذي فقد خسر قف كاس هو خساري خسرانا خسارة مبينا عد أي خسارة وخسارة أن استدراج لهين يعني كتبتك ملها جبر يكب ملها مكة بنتو شيطان كيبو وين كنكتي خسارة في الدنيا والآخرة وقفك سكو جراوي يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا يعيدهم شيطانك وأبلن قادي وأيبوهي ماذا يعني وأبلن قادي يا ويا ذاتكي وبلن قاد سيني وحلوجد الوعود الباطلة الكاذبة وعود بينها أي أبلن قادي ويمنيهم يعني وحاسد يعني مارتا كلي سانيو يدير ويلا ياوي وما يعدهم الشيطان شيطان كما بلن قادو اماني دي سنة ام امنية يا مارتا يدير ومقلاهي الا غرورا باطل ما وعد غرورا موية يعني بلن قاد باطل ام موية وحكا لو ما بلن قادو وما يعدهم الشيطان شيطان كم بني آدم كما بلن قادو إلا غرورا باطل موية وحكا لأم بلنقات وعدي بلنقات بينا وباطلا تأم بلنقات أولي مركا صفات كي شيطان كان وليكو نحجرنا يعني وحو سمياء المواعيد الباطلة مواعيد باطلة ذا محلو جيدا يعني ويعيده مركو إلهي ليه وعدي باطل كاهل لو من قنكرة وحيليه ما يوقعه في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنيا وحا شيطانك إنسانك قلبك أغرده وأه يعني إنه عمر دير جهل دونه إنه الدنيا بأمارة كسي جيري دونه وقت دير أو نولان أيه حوالا بدن أو هلي وحا صعبن وعود باطل كوالي إذا هداوية وحكراك شيطان وعود لفتينا وحكم إذا عبس الجلين تخويف باك منها إنه شيطانك كو عبس الجلين ورهذا حول هذا بحسه فقر ما كقول دعي وهذا حول بيلي هدي من حق وحق بحنن طريق مارتي ووعود باطل أهويا قرابة هذه حريرين رحم كي هون حريسن الضوامة إلهي هون كالمين وعود خوف كاسو الجلين ياويا وواتن الله في سورة البقرة وكل أيها وكله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وتاسو الشيطان كفقر ضدك فراء اي حالة فالحن ابو فراء ياوية ويمنيهم امانية اسمينة يديدلو يبينها قوام حي يديدلو ذا سبحي علماء ذا كل شيطان وحوليها حداد دمة الوصابح الماي لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب وحساب الإرادة مجلتو سانهم بيضتك مرن قفنا قلنا او دلنا ايان قلنا او دي منيسا قفك بنتنا خلاص وعين وحل هذا مجره جنة مجرته نار مجرته أمنيات كاس باطل كأ أي شيطان كأسمية ذاتك ويا مرك وحوية وباطل وحو سمينا يعيدهم وأبر القاضي بلقاضي بينا ويمنيهم ويددي لقليني يددي لهم بينا وما يعيدهم الشيطان شيطان كأمبر القاضي الإنسان كي إلا غرورا إلا وعدا باطلا وضلالا بلنقات بين أهو باطلا مرئيه وحكا لهم بلنقات بل بلنقات أو شيطان كو حد أدوين كو بلنقاتا وحد الكدون تان قرآن كسيدو إلهي نوغو شيغي قيامة مركي لتغو وكاقب بحيا بلنتي مركي قيامة لتغو خطبو جيدي شيطان دكي مركي لحشر قلو كينو لصو كل مياه بو خطبة دير جيدي خطبة داس أيونا كقبرين قرى ياوي وكأقبحي سيد الله في سورة إبراهيم ونوغو شيغي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ساسو شيطان كله إني كفرت بما أشركتموني من قبل شركي هذه سميسان حتى إن قالوا يبقوا راعي ذلك شيطان كالراعي يعني هذا الغير بجيديني مركي الله سبحانه وتعالى أو ذلك النار أهل النار أهل الجنة الله كالحكومة أي شيطان كحوليه إن الله وعدكم وعد الحق بلن أو حق أبو ربي إذين بلن كان ووعدتكم أنا متباطلا إذين بلن كان فأخلفتكم وأنا إذن كجب حيبه لي بلن تيدي ويا أنا قاعد أتبقى الشيء مركان أدوك إن سوى ذناينا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وأنا إذن يركني لكن حظ إذنكم أكيني قصب إذنكم أنا كيني وإذن يرحبات من ينظر قرحيي ساسا إيد أبقى شيء مني فاستجبتم لي وإي أطيعني وإي رعدين مني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا لما تشهدانا هاي لا تدررنا بقرانيا هاي دقالنا نفتينا دقالا لأن أنا وإذن يركلي إذنك إسراء دبقى شيء ساسولي ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إيما صبر من كرتان وإيما قر من كرتان أما إذن قر من كر عذابك إلا حليك إنك قتري ماي إذنك لا حليك ما تري كرتان مركاس وحويري إني كفرت بما أشركتموني من قبل shirkiga aad adduunka marka joogteen ii sameeyeen waan idin kaga baxay hadal in kuu gaalowey buu oranay marka shaydaankaas wucuudiisa dhan waa quruur iyo baatil inuu qofku ku kadsoomo marka ma aha waa inuu shaydaanka cadaawadiisa uu gartaa weeyo ulaa'ika ma'waahum jahannamu walaa yajiduuna 'anha mahiisa ulaa'ika dadkaas yaani waxa la ishaareeyaa al-ishaaratu tarji'u ila awliya' ash-shaytan ذاتك شيطانك وليك كدكتي ومن يتخذ شيطانا وليا صمدي بدون الله ذاتك شيطانك أوليك كدكتي وإشارة وحل العلمين أولئك كوا شيطانك أوليك كدكتي مأواهم مرجعوا ذي ماشي أولا أبنيان إيهويات كوذو جهنم نار جهنم اللي يرادوا ولا يجدون هرمايان محيصا يعني مهليان عرر مكانو عرر ما لا يعرران مهليان ما لا يعرّان مهلياً عنها نار جهنم أي كجبح صدان مهل كران يعني ولا يجدون عنها محيص المحيص هذا وحلوجي ذو اسم مكان ظرف مكان لوجي ذوي يعني وحويان يعني لا يجدون مفرا ولا معدلا ولا ملجأ ما لا يكبح صدان أي أعرّان جهنم كجبح صدان arki ma yanway makan kale ku badbaadiyan male marjicoodi meesha soo laabanayaan wa naartaas uu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala wala yajiduna anha mahisa walladheena amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'da allahi haqqan markii dadka sheydaanka raacay oo maarta daba galay cadaabka ilayhi markuu rabbi noo soo sheegay ba dadka mu'miniinta iyaga oo rabbigooda rumeyay amalka saalixana laymi wanaaga alla afti ay ku leeyihiin iyo karaamada ay leeyihiin oo rabbi nooga waramay walladina dadki aamaru ilahi rumeyay mu'miniinti allahi rasuulkiisa rumeyay wa amilu amal falay saalixati a'maasha wan wanaagsan laymi al-a'maal as-saalixat a'maashi amal tu wanaagsanana sameeyay sanudkhiluhum dadkaas waan gelinayna جنات جنوين بانقلينينا جنات تجري أي سعطة من تحتها هوستيدا أي من تحت أشجارها وقصورها داره يقيره وده هوستيدا أي سعطان الأنهار وذياش وذياش أي سعطان جنات نوعا سانقلينينا ما يشكوا كليتأو شيطان كالراعي وكفارة النقضي جهنم إليهين ذات كان جنات إلهي أسين يوي خالدين أيها أقوى لبواريو فيها جنات بحث يدكواريو أبدا ولد إكواريا يعني مرنا كما بحيان كما رقمان يسو كمارت كدما ما يان ولد هالكاس كجريا ويا وعد الله حقا وعد الله يعني وعد الله ظهر طور عرابات بكبر نانتاي يعني مصدر عامل كي نسبية أو أي هاي قول لي هذا مؤكد لنفسه مؤكد لنفسه أيان وعد ذا كدقين حق أنه إسكح علينا عرابة سعودي سنين وعد الله أي وعد الله ذلك جنة الله بلن قاضي وعد الله الله بلن قاد كيسي ورب بلن قاضي بلن قاد كيسي أيو بلن قاضي حال كونه وعد قاسي بلن قاد كاسي حقا مثابد وسجن وياي وصدر رب الشيغي ودعي وأنا وحلق قبح بلن قبحي أي ننجرين أيو رب سبحانه وتعالى ذات كاسي وبلن قاضي ويا ومن أصدق من الله قيلا ومن كما أحد كيبا أصدق كرنبدا من الله اللي قيلا حق أرانشها إي هذلك يا كرنبدا الله سبحانه وتعالى يعني مجرى ويا استفهامك واستفهام إنكاري يا ليرانا استفهامك واستفهام إنكاري معناه حلوجة لا أحد أصدق من الله قيلا ولذلك جملة ومن أصدق من الله قيل أنت وحال إلى هذا هو جملة مؤكدة لما قبلها ويا جملة حوجنا يسوحي كذر وعدك إلهي وبلن قاضي إنه شيء لا يهيب الوحوجين ومن أصدق ومن كما أحد كيبا أصدق كرم بدن من الله ألي الله حق بيسي الله يا كرم بدن قيلا حق أرانشا يعني قيلا وحالو جدا أي قولا حق هذلك إيا حق خبرك أو ورمه وعدك إيا وعيدك بلنت او قاري تهديدك وددك كل هديده يا الله كقرن بدن ما جرى عدك قرن بدن ويا ولذلك مرك القيل هذا قيل انت وحي لي قيل انت وحويا ومصدر قال او كلا قال مصدر كيدي وكالقول كالقال لبدا الوالد هذا كاسو كلا مصدر كيدي وقال هذا مصدر كيدي ويا ولذلك أيوه النبي جينا عليه الصلاة والسلام يعني ما ركتي سيد الإمام النسائي وغيره ورنا يا خطبين كيس مركو النبي آخرنا يوم أي كم دحان جلتي يعني فإن أصدق الحديث كلام الله وركا أجر تبدا وكلام الله كلام كالله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هنون نمتك أبو خير بدل وكان نبي الله محمد هدي قيس أوليم دينك أوليم مركا ومن أصدق من الله قيلا يعني وكلام أهان يوعد قيسة خبر قيسة وعيد قيسة أحد كرم بدل مجروي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ليس ما أهان أي ليس الأمر أرنكم ما أهان بأمانيكم إذن كمشركين تا يدديلوين كينا ما أهان ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب يدديلوين كودنا أرنكي ما أها سي شيغان أيان المشركين تو شيغان أيسو وثنيين تا يكوي أهل الكتاب اليهود والنصارى وحي شيغان أيان أماني ذاس باطل كاي ما أها وركو حقيقة سلا ما أها وين من يعمل قفكي فلو وعمل فلا سوءا حمي قفك سمييو وحضونا هم نقض حمي ذا أما حيرات أما هويناته قفك سمييو ومن يعمل قفك سمييو سوءا حمان قفك سمييو حمي سمييو يجزى به والاقى أبا المرين يجزى والأبا المرين يعني يجزى به قفك هاسي حمي ذا سالاقى أبا المرين أيوه ولا يجد من هليو له أحد كاسي من دون الله ألا سكري وليا قف أمر كيسة توليو أركي ماي وم أركي كيسة ما أمرو وقعنت كله وألك سوحري ولا نصيرا مدو قرقار عذابك إلهينا كمارت وقرقارنا أركي ماي أبو ربي لي سبحانه وتعالى مركا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أماني ذان ليس بأمانيكم خطابك أي علمات كهضلان لأنه ولا أماني أهل الكتاب ويموقتا أهل الكتاب ويموقتا أمانيكم خطاب كاتيا لو جيدا لما معنى علمات كشيغان معناها هرا وحوية مشركين تا لو جيدا مشركين تا أي لو جيدا ليس بأمانيكم ومشركين تا أمنيات كودي أماني باطل كايدي ديريك باطل كا أي لا إيمان جرين أي لو جيدا مركا معنى يدو حوية وحي أورنجرين أصنام تان أن عابدينه قيامة وين أنفعيه وين شفيعي حيث يجر هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مركو أماني هو أماني باطل هو ما هأرنكو سلاس بالي وحي أورنجرين يعني ما رت أنقل العذاب مايو الدون كان بس وين رشوه نلو آخرنا لكو عذابه يمجر تبعي ديجرين إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وحنجل ما يحيي جرير وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يعني سافي بيجرير أنا حوالب بلن بال لنا هاي أولاد بلن بال لنا نلم عذابي مروحي دي جرير ليس صوص عري ما يبع في قيام مجر سر عايد هذا نخرنا يي أوكر إن هي اللي حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أدون كان وين رشي نرى كدن بيسو آخر لي هذا مجرته مركو حالي هاي ليس بأمانيكم وركاس معها أماني ديني ديديرين كأتشيغان إيسان أرنكو معها الحقيقة وخلاصان تايوية ساما والدي سو صاري أسلام تارو حبي إذن ما تريان إذن ما أنفعيان يعني مارت والد العذاب هدى إذن شرك الكسوة النقرين حقيقة وخلاصان وخلاصان تايوية حقيقة وخلاصان تايوية ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب أماني ديني معه أهل الكتاب كان يديدين بينا أي سمي سنجرين أو واحد يجرين نحن شعب الله المختار ذاتك إلهي أو دور طيبان نهي شعبك إلهي دور طيبان نهي بدي يجرين يهود أورنجرين واحد يجرين يعني مارتي وقالوا يعني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنة يهود مو يعدك لما قليس بدي يجرين نصارى من النصارى مو يعدك لما قليس بدي يجرين مكاسا رب حير تلك أمانيهم ويدي ديلويكو ديوي وحكجر لما أركوه وحي أورنجرين وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلهي تتكو جعلاء إيه إنما يسيبان نحي بأورنجرين وحي أورنجرين يعني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ما المير موية نار نتابا ما يسبي بيجرين وحي بيجرين لنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس annaga aakhara iskale jannada dadka kale ta gali maayo annaga jannada ay jirto annaga ino khaas tahay bay dhig jiray markaas aan leeyahay wala amani ahli kitab ahli kitab ki di dilayn koodana ma aha xaqiiqada arrinka ma aha weeyo oo waxa ilaahay sababta aayadan ay ku soo dagtay waxa weeyaan muslimiin ta iyo ahli kitabka ayaa isku faanay bay leeyahay fakhr waa isku faanay tafaqaru waa isku faanay ahli kitabku waxay yiraahdeen nabiyuna qabla nabiyikum وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم نبي جينا أو نبي يعني ما رتي الأنبياء النبي إذا كهر رئيس محمد الدنبي نبي محمد الدنبي نبي جينا نبي جينا وكهر كتبتي أنا هو الرئيس كتبتي أنا وكتب كتاب كنا الدنبي أي معناها لبعض ولا نيسر وحيليه ليس بأمانيكم مسلمين تلوجيلا ليس بأمانيكم إذا مسلمين تا يدي ديلوين كيني معه ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب في ديلوين كودنا ما عقيقة أرنك ما أهوية أو وحي إليه السلطة أيضا يكسر دكتي وحويا مسلمين تأي أهل الكتاب كأي أسكف عني بيلي فخر وأسكف عني تفاخر وأسكف عني أهل الكتاب كوحي لهذين نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم نبي أو نبي يعني ما رتي الأنبياء النبي إذا كهر رئيس محمد الدنبي نبي محمد الدنبي نبي جينا نبي جينا وكهر كتبت لنا هو الرئيس كتبت لنا وكتب كتاب كنا الدنبي سلا درت إلهي أنا إذا كحق نبي أورنجل أنا أول الناس أنا أعفي إليه منكم بالله سبحانه وتعالى الله أنا إذا كقدر بيدي جري مسلمين تمرك وحي إلى هذا أيقنا نحن أولى بالله منكم أنا لا إله إذا كجحب وأنا إذا كقدر وأشبذا محيي لي نبينا خاتم النبيين نبي جينا أنبياء دي بالو ختمي وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله كتاب كان الكتبين كهر ينبو دوبي عند الربين وقال ومارتي يعني سلا سيد هذا مركاسا إلهي آيدا سودة جيي أولا ليه وردين كي حقيقة تفاخر كلية معها إن الغفانة معها أي وحوة وعمل عمل السمايوة يعني مارتي سلا حسن البصري وليجري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمانك واحد كل شيء تماه وشيء قلبي جنكسر عمل ما أورميه مركا سلاسة لوجيدا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إذن كمسلمين تا هي أهل الكتاب كوحة شيء أنا يسأل أرين كان فان كلية ماه من يعمل سوءا يجزى به قفك حمان سمايا ولا قعب المرين ويا عبره مرك وحوي وضع على إلهي اتباع شرعه يعني ما رت الله لا أطيعه شرعه سؤال الرعاء عبره طاي عبره معها مجرد الدعوة نور بروح الشيكتو يعني كومس عريس هذا مثلا أنا مسلمين أنا هذا أمر أنه أمة محمد بانها الله أنا وحبه كنتم خير أمة أخرجت للناس وأمان الناس باطل كأن سكدت جبنون عمل الله إيمان وننطاع الله إيمان وصنة أنا كنت أصنان ودينتي أنا كنت أغني ومجرد دعوة وشيء شكلي أمة محمد أنا يحوك ترميز دادا عمل الله إيمان هو هذه حماء التي ما دروا لقاء أبا المريم من يعمل سوءا قفك حمان سمايا يجزى به قفك سوء لقاء أبا المريم الله سدى سوريه ولقاء أبا المريم أما مسلم هل نظره أما يهودي النصراني المشرك النقض قف كستاوح سميين أو لي ما دحمية نوع دون تهنقته ولا أبا المرين حي لقف كوح سميسته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله إليه سبحانه وتعالى ولذلك يعني وحويان سعيد بن منصور باوحو كورنا بسنده عن عائشة رضي الله عنها من باوحو أخري مسلمين تكمل آيدا من يعمل سوءا يجزى به أي أخرين مركز وحويري إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذن من صحابة كم يذويا أي أخرين وحويري حديبة وحآن سمينا وضمنا لك أبا المرين هلكنا إذن بني وابا هلك سمي بني هلك بان ودع مركز فبلغ ذلك النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وسلم أرن كاسبا نبي أو قاري وكيسا قاري مركز المسلمين توحل أبا المرين يشاقين نعم يجزى به المؤمن في الدنيا يجزى به المؤمن في الدنيا مؤمن كأدونك لك أبا المرن يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحوية في نفسه وفي جسده وفيما يؤذيه يعني وحا مجد وحا الله وحي قبيه وجسد كيس قاريه نفتي سقطعه لما شاء مرق ايا لغا ابال مرن حميد او سمي ادونك لغا تفكريا وي نبي سلاص كف سري حديث كاس شرح مشاكل وتصحيحنا يا وحديث صحيح ابو ارميا وي مرك قفك حماسه ما يجدي ولا يجد من هليه له احد كاس من دون الله الله سكري وليا قف غرغاره ما هليه يعني ولي او ارنتي ست وليه وليا يواليه اسغا سو دويه او يعني حمايه ما هليه ولا نصيرا من غرغاره ما اركيو عذاب الهي في غرغاره ما هليه ويا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل قفكي سميه هذا حمان قفكي سميه وسواء ارق نسوما يجزى به بالي حمي قفكي كدعى سواء كانت صغيرة او كبيرة يجزى به هذا قفكي وناك سميه مركا ومن يعمل قفكي سميه من الصالحات اعماشا وناكسا قفك سميه احد كاسو من ذكر مد لبقه او انثى اما مد دقه قفك دون عنه رجل الدمر روح دون عنه وهو والحال هو إسقنا مؤمن من إله الرميسان أو يمرك عملك صالحة سمينة لأن إيمانك إنه عملك صالحة عملك صالحة إيمانك كهرين مركو صالح نقنا وإنه إيمان كهرين وهو إسقنا مؤمن أو يهي من إله الرميسان مركو عملك صالحة سمينة يعني قف كاسي فأولئك ذات كاسي لأن من تاسبا معناها وحكتها جمعوا أولئك ذا كتسنة إشارة إيقا اللوع لنهي ومن يعمل ضدك سميه من الصالحات عماشا ونواناكسا ومن ذكر مطلب أو أنت أما مددك وهو إحسابه مؤمن الله الرميسا قفك سميه فأولئك ضدك يدخلون الجنة جنة إلهي ذي قليا ولا يظلمون لمن ظلميه نقيرا مقدارا نقيرا يعني جيتك نقيرك اللي اتمرت الدشي اللقت مرادة دشي ذكر الدلال كي يركي في الله كسر شيقني النقرة التي في ظهر نواتي في ظهر نواتي التمر تمرت الدلال كي ذاتين عقرك كسر ماشي جيتك كبعه ايان كسر شيقني مارت نقيرك يعني نقيرك قدر كيسا او كلنا لما الظلميه ويا معناها الشيء حقيره ات قليته ايان مثل لو كسر قاتل ان بدنا سوامرني وكسر هذا النوية marka intaas oo kale la dulmin maayeen wax Alla wuxuu sameystay oo wanaaga hadduuba muumin ahaay amal saaliha layni wa laga abaal marini Allah subhanahu wa ta'ala jazihi suusinaya wa taw marka amalka saaliha waxa daruuri ah inuu iimaan ka hormaro amalka markuu saalix noqon karo qofta qofku waa inuu qof muumin yahay waan arki doonaa aayada dambow Ilaahay noogu sharxi doonaa يعني شروط ذكروا الله قربوا إخلاص في متابعة أيضا ما هو أركض لنا إن شاء الله تعالى مركا ومهيم حلم إذا أيضا أيضا في سورة النحل كل جل توكل يا توب هي الله مذا ومن عمل من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله سأسوليه سبحانه وتعالى مركا ومن يعمل قف كيسا ما يمن الصالحات عماش ونواناكسا ومن ذكر مثلب او انثى اما مددق فرق الدمر وحي دونا حنا قديري وناك بقف كسمي وهو والحال هو يسقنا مؤمن مثل الله رميسن او يهي حال كونه مؤمن مركو مارك عمل كسمينا ياهي فاولئك ذاتك يدخلون الجنه جنه الهي بجليا ولا يظلمون لمن ظلميه نقيرا مقدارا نقيرا مركا قراءه ولا يظلمون وحا اخرنا يا ابو عمر ابن كثير اي ولا يظلمون اخريان او احصيغه مجهول وبالبناء للمارتي بالبناء للمجهول يعني مارتي فعل مغير صيغه احب اخريان قران انت كل صهرت ولا يظلمون باخريان ولا يظلمون ظلم ما يان نقيرا مقدار النقير ان الظلم لا ايمان يا ولي ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا ومن كما احسن كوناك بدل دينا حق الدين كاخلاصك ايا كوناك بدل يا كوناك بدل ممن احد يا كوناك بدل اسلم هجان يعني هجاميي وجهه وجه عيسى لله الله هجامي وهو والحال مركو الهي اخلاص وسمين يا وجهي سو هجامينا محسن هو إسهو محسن مد وناك سمينة يؤيان إحسان ليني إحسان سمينة قفكاس يا كوناك بدن يعني مجرع كوناك بدن وين احد كوناك سلمارك مركا استفهامك ومن احسن الوكيه هذا صامرني ومن اصدق من الله قيلا وكليته ويانه واسلم انكاري يا يعني وحوي لا احد احسن دين من هذا قفكاس قفك الدين وناكسن لما اركويا ولما واتبع الراعي ملة ابراهيم ابراهيم والذي يصير راعي قفكاس محسن كأه عمل كوناكسن سمي واتبع الراعي ملة ابراهيم نبي الله ابراهيم دين تيسير راعي حريفا حال كون المتبع من كان متبعا نبي ابراهيم دين تيسير راعي او يهي من اي شيء عن الاديان الباطلة ديمها باطل كهودن ديمها باطل كهودن يشركك او كل احذيه الى دين الحنيف دين تي توسنيد او كل احذيه ومكا حنيفا كان يعني قفك متبعا كحالين ناويا متبعا لوجه اذا قفك راعي دين نبي الله ابراهيم اما النبي ابراهيم وكبيه كالرسول الله انبرا صامر واتبع الراعي ملة ابراهيم نبي الله ابراهيم دين تيسير راعي حال كون ابراهيم ابراهيم قول يهي حنيفا من ايشاء كالليحضو ديمها باطل كاي شركة كالليحضو الى دين الاسلام ودين التوحيد والاخلاص كالليحضو دين التوحيد الاخلاص كالليحضو واتخذ الله الله سبحانه وتعالى ويا شيء او كسميستي ابراهيم نبي الله ابراهيم خليلا ودايب كالليحضي الله سبحانه وتعالى يعني خليل يا صاحب ايو ربي كدكتي قفل صافي يا لي ايو الهي كدكتي سبحانه وتعالى ويه هو نفتي سوء خلصي ويه ايضا مركة يعني وحي نتصنعيسا ان قفك يعني عمل كيس الهي سبحانه وتعالى ابر احتره اخلاص سمية ثم هدنا متابعة لقهره ورسولك قرع عليه الصلاة والسلام كدك الدين وناكسنني سنجرين ايو ربي سبحانه وتعالى نوشه ولما دينت او راعينا دينت النبي الله ابراهيم نيتهي صاص ايو ربي سبحانه وتعالى نوشه مركا وهو محسن يعني وحا لوجه والاتباع وحو احسان ايو وناكو سميه اتباع وحو راعي النبي الله محمد وحو جنيه وراعي بدعا لما ايمانين الدين كمدي يعني شيء بدعا ما هو نصم يسنين دين تاسو الراعي وياك تاسو لوجه ده ومن كما افكيبا احسنوك وناك بدن دينا حق الدين هذه توحيدك ممن احد ياك الدين ونافسا اسلمه قاميي وصافي ريوي وجهه وجهيسا لله الله صافيا يعني اعماشي سبو ربي يسيبه صافيا لي معبود كلام ما اصلك سوهر ما انا سميسن وهو اسبا ولي محسن متبع يعني مثل راعي او محسن عمله عمل كيس وناجين يوم متبعة يعني مارته وحو عمل كيس الراعيي ما شرعه الله له وحو ربي أجدائي أيو مارته دينك يهنوك أيو راعيي عمل كيسي وعمل واسقب بالله وضي معه مركع عماشة لبضى شرط لي ليه عمل كمركع لي وعمل صالحة لبضى شرط إن لقاهره مركا وحالي لهذا لا يصح عمل عامل بدونها لا يصح عمل عامل قف شقد قبتا شقديس عمل كأو سمي صحيح من نقنايو حدان لبضى شرط لهرين وحاولت الكوباد أن يكون خالصا صوابا وإنه خالص يهي أو صوابنا أو نغضب على الله خالص أو يمحل الجيدة أن يكون لله إلهي درتي إنه عملك أسمي وحكى الأسلو والأجل صواب كان محل وجهه أن يكون متابعا للشريعة شرعه إنه الرأسي هاي أو شيء كان أكو عمل فلي نبي أكوه الرئي صحابة يسعي نبي كسو قوريا أو اللي قد أخمي ذكا أي سمي وإنه يحي ويا مركا حدو سيدا سمي يعني وحوي دين كيسي ودين صحيح وعدك الدين ونفس المجره حق ظاهر كمتابع ليمي حق باطن كان إخلاص بو ليمي دويا لبدا سدين لقوا يا عملك وفسادي إخلاص يا متابعة دين لقوا يا عملك سوى عمل فاسد أهويا وحال إلى فمن فقد الإخلاص كان منافقا قفك خلاص وايو منافق بو نغضى سوما وصدو كليتو يعني محايا لعمل كيسي تطبو استبتوسايا إخلاص بو وايو عمل كيسي تطبو استبتوسايا يعني ما رأيت سلا درت بمنافق كل نقول قفك متابعة وياينا كان ضالا جاهلا قف بابي وغيبه ونقنا مبتدع أيوه نقنا يومي عملك الله بدأ مركو كل ميه وعمل المؤمنين مركو حال ربا إخلاص الدين لله إسلام الوجه لله وإحسان إحسان المتابعة الله بدأ سانا لك الربا عملك إنا إلهي أمبر احترنا إيوه إن آن ماركتي متابعة الله إيمانه الله بدأ أي قفك أكبت باذاويا تاسر لقلنا بتقري يومي مركا استفهام كنا وإنكاري وحال إذا هذا هو متضمن معنى النفي أيو كل مني معنى النفي دي ده معنى هذا كل مني أيضا محلم إذا أيضا في سورة اللقمان أنكو أركض إن شاء الله تعالى ألا لي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور يعني التاس ويقفك إخلاص العمل إسلام الوجه لله وإحسان متابع لي ماذا طفك سحوق قبصدي يعني مارت العروة الوثقى حرق آدي آد لو وكرسوني لبدنا وآن مرنا مارتين يعني نسقان عن الحين أي طفك سحوق قبصدي ويا واتبع راعي ولبا ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دين تيسير راعي ويا حنيفا أسقو أمد إيلانا ديما فاطل كاكا إيلانا توحيد كان أقول لي حنيا ويا واتخذ الله الله هو يا شيء ووصى ميست إبراهيم نبي الله إبراهيم أيوح ربي كذبتي خليلا بكسميست مركا اتباع دين إبراهيم ودكتهين يعني النبي الله محمد الله فرح إنه دين تنب إبراهيم راعه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين في سورة النحل ساسو ربي كله سبحانه وتعالى مؤمنين يددك مركا حتى أيضا له إشارة والنبي الله محمد أتباع ديسا حيث أيها نبي الله إبراهيم راعي أولى الناس بإبراهيم من هو أيها سيدو رب سبحانه وتعالى نوشي في سورة آل عمران أقصها مرني إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين مركا نبي إبراهيم دين تي سوى دين التوحيد نبي الله محمد بان قرى عليه صلوات الله وسلامه عليه واتخذ الله إبراهيم خليلا يل الله حكي يا شيء نبي إبراهيم صفيا بوكي يشمد أو حشي أو صاحب يو وداي أو كبلتي أي كي يشي يعني جعله صفوة له وخصه بكرامته بالله ولذلك خلد أما الخلة والخلة دي أترى لبا خاض الله وصدقي هداد قدبا وحال إلى هذا وصفاء المودة كعينك أوقفك أكو صافيا نقوم برحتره أي خلد اللي إلى هداوية مركا يعني الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وحكي شيء مد موددي يجعلك أكبر احتريه يا الله سبحانه وتعالى ولذلك الشيخ يعني مارتي الإمام ابن القيم كتاب في سلسلة الجواب الكافي وحويل هذا الخلة تتضمن كمال المحبة ونهايتها يعني سلسلة سويلة خلة وحي كل مساب ويلي محبة كامل لماذا يجعلك كامل لماذا يسوي كل منيسة نهاية ما يشعر قدام بيسنا ويكل مساوية مركوا الدرجة أبوس الرئيسة إلا قاروا يعني أرفع مقامات المحبة وخلدها لهذا خلدها سويا مركا يعني وحويا الله حوله واتخذ الله إبراهيم خليلا محايا لسببت إلى نبي الله إبراهيم الله يعني ساء وجع لاغي وحويا طاعدي ساءته فربنا ابتلاءات امتحانات في الوسمية أو ربه قصري الله آيضا آيضا فربنا بك أمانه وإبراهيم الذي وفى سلاس رب سبحانه وتعالى وأمانه إلى نبي الله إبراهيم نبي الله محمد ليه هذا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم راع بنت نبي إبراهيم لقو أرنا يبين سلاس يعني حديث بخاري مسلم ورنا حديث عبد الله بن مسعود وغيره وحو رسولك عليه الصلاة والسلام سيد النبي الله إبراهيم يعني خليل إلهي أقدكتي نبي الله محمد خليل بو إلهي أقدكتي حديث كاس بخاري مسلم بكل صدن وحو رسول كلية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا الله أقدكتي وإذا خليل منه جعلي حيبه أقدكي سيد النبي إبراهيم بو خليل أقدكتي ويا مركا خلالة سيد النبي إبراهيم لوسي يا نبي الله محمد لوسي صلوات الله وسلامه عليه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله الله يوسق نادي واسكله ما في السماوات سمدها تلك سماوات تحد روح قصغن ومخلوقات الله اسكله وما في الارض ذلك دحدي روح قصغن الله رب اسكله سبحانه وتعالى وكان الله سبحانه وتعالى يعني محيطا عليه كوبيب وهذه بكل شيء شيء كست كله الله علمي يسوكو كوبي وح علمي يسوكو كبحسن كرامة جروي شايك استئلائي وأوليه علمي بأوليه علمي يسوكو كوبي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.